بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في حلقة ماضية أن عائشة رضي الله عنها كانت أديبة راوية تحفظ الكثير من الشعر، وأنها قالت: إنني أحفظ للبيد 1000 بيت من الشعر وأروي لغيره ما هو أكثر من ذلك. وذكرت أنها استشهدت ذات يوم بقول لبيد في بيته المشهور: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. واسمح لي أن أروي لكم هذا الخبر مرة أخرى بإسناده، لأن في هذا الإسناد نكتة لطيفة. فقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه عن محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، عن أبي السائب، عن وكيع بن الجراح شيخ الشافعي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: رحم الله لبيدا إذ يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. رحمه الله لو عاش إلى زماننا ماذا كان سيقول؟ فقال عروة: ورحم الله عائشة لو عاشت إلى زماننا ماذا كانت ستقول؟ وقال هشام: رحم الله أبي لو عاش إلى زماننا ماذا كان سيقول؟ وقال وكيع: رحم الله هشاما لو عاش إلى زماننا فما سيقول؟ وقال أبو السائب: رحم الله وكيعا لو أدرك زماني ماذا كان سيقول؟ ثم قال أبو الفرج ورحمهم الله جميعا: فإن الزمان الذي نحن فيه لا يوصف، وأنا أقول اليوم من بعدهم لو أدركوا زماننا ما احتاجوا أصلا إلى أن يتحسروا ولا إلى أن يقولوا ما قالوا. موقف ثالث كذلك مذكور في سيرتها، وذلك عندما جيء بجثمان أخيها محمد بن أبي بكر من الحبشة إلى مكة ليدفن فيها، فوقفت رضي الله عنها على جثمانه واستعبرت باكية وقالت: ولما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، وكنا كندما نيجذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدع. فتمثلت بهذين البيتين الشهيرين، وهذين البيتان بالمناسبة هما أيضا من شعر الصحابة، فإنهما لمتمم بن نويرة اليربوعي رضي الله عنه أرضاه، الصحابي الجليل الشاعر الفصيح المفوه الذي أكثر من الشعر في رثاء أخيه مالك، فجود وأبدع رضي الله عنه أرضاه، حتى إن عمر رضي الله عنه قال له ذات يوم: يا متمم، ليت لي من الشعر مثل ما لك لأرثي أخي زيدا. فقال له متمم لأرثي أخي زيدا فقال له متمم: يا أمير المؤمنين، لو مات أخي مالك على الإسلام كما مات أخوك زيد ما رثيته هذا الرثاء الحار. وبلغ من شدة وجد متمم بأخيه مالك وحزنه عليه أنه كان إذا بكى، وكان متمم أعور العين، فكان إذا بكى دمعت عينه العوراء من شدة الحزن، ومعلوم أن العين العوراء لا تدمع، ولكن من شدة حزنه كانت حتى عينه العوراء تدمع رضي الله عنه أرضاه. وهذان البيتان اللذان تمثلت بهما عائشة رضي الله عنها، وهما قول تميم: وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. هذان البيتان يحتاجان إلى تفسير أولا، ثم إلى ذكر سياق القصيدة التي وردت فيها هذان البيتان. جذيمة هو جذيمة الأبرش، الملك الجاهل المعروف، وكان جذيمة كما تقول الأخبار قد قرب إليه عدي بن زيد تقريبا شديدا، حتى صار من جلسائه وخواصه والمقربين إليه. وفي ليلة من الليالي عمد عدي بن زيد إلى خمر صرف فسقاها الملك حتى استغرق في سكره، فحينئذ طلب منه يد أخته فوافق، فأصبح الصباح وإذا عدي عليه أثر الخلوق والطيب من آثار العرس، فأنكره الملك، قال: ما صنعت يا عدي؟ ما هذا الخلوق وما هذا الطيب؟ قال: أيها الملك، هذا من أثر العرس. قال: وأي عرس؟ قال: العرس بأختك رقاش. قال: ومن أذن لك؟ قال: أنت. فعلم بالحيلة وغضب غضبا شديدا من هذا الذي حصل، وقتل عديا، ولكنه كان قد حملت منه رقاش بعد ليلتها الأولى، فخبأت جنينها وحملها حتى ولدت، وخبأته عن أخيها زمنا طويلا حتى شب الغلام وصار ابن 7 أو 8، حينئذ جاءت به إلى جذيمة وقد ألبسته وهيأته وكذا. فلما رآه أعجب به فقربه وأدناه وصار أحب شيء إليه. ثم تقول الرواية هكذا أن الجنة استطارته فاختفى، ما عرف الناس له خبرا ولا دروا أين ذهب، وبعث الملك الرسول والناس يبحثون ما وجدوه، إلى أن اتفق أن جاء رجلان من العرب، عمارة وعقيل، بينهما نازلان على الماء إذ رأيا غلاما طالت أظفاره وطال شعره فتوجس منهما وتوجسا منه. قالوا من أنت؟ قال أنا عمرو بن عدي. ففرح بذلك وأخذاه وطيبه. المهم أوصلاه إلى الملك فقال احتكما، ماذا تريدان من الجائزة؟ كم تريدان من المال؟ كم تريدان من الذهب من كذا؟ قال لا نريد إلا منادمتك أيها الملك. وكان جذيما ملكا عظيما لا يرضى أن ينادمه أحد، كان يأتي في المجلس معه الكأس وعن يمينه كأس وعن يساره كأس، يقول لا ينادمني إلا الفرقدان نجمان اللذان في السماء، فيشرب كأسه ثم يهريق الكأسين لنديميه اللذين هما الفرقدان. فأراد أن يكون نديميه فجعل لهما هذا الشرف لأنه قد أذن لهما بالاحتكام. فبقي عنده زمنا طويلا آية في الصفاء والمحبة وكذا حتى تقلبت الأيام وغضب منهما وقتلهما. فذلك قول متمم وكنا كندماني، الندمانان هما مثنى ندمان وهو النديم، وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدع. ضرب المثل باتصال سرورهما وأخوتهما ومحبتهما حتى قيل لن نتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. يقول متمم أيضا الصحابي الجليل الشاعر الأديب في هذه القصيدة وما وجد أضآر ثلاث توائم، وهذا في الحقيقة من أحسن ما قيل في وصف الوجد والحزن. وما وجد أضآر ثلاث توائم رأينا مجرا من حوار ومصرع. سأشرح هذا الآن أبينه. الأضآر جمع ضئر. يقول ثلاث نياق توائم رأينا حوارا فصيلا صغيرا لهن وقد ذبح أمامهن. فما وجد أضآر ثلاث ضوامر رأينا مجرا من حوار ومصرع يذكرنا ذا البث الحزين ببثه إذا رنت الأولى سجعنا لها معا. تبكي الأولى فتدفعها البقيات. بأوجد مني حين نادى بمالك المناد ودعا داع الفراق فأسمع. فهذا هو متمم بشعره وهو صحابي جليل كما أسلفت لكم، وهو الذي استشهدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بشعره. فهذا كله من شعر الصحابة. وقد قلت وما زلت أقول إن الصحابة كانوا من أكثر الناس عناية بالأدب وإبداعا فيه. سأنتقل بعد عائشة رضي الله عنها وبعد متمم إلى صحابي آخر خبره من أعجب الأخبار، لأن في خبره الشعر وفيه الأدب وفيه الوفاء وفيه المروءة وفيه الصدق وفيه الحماسة وفيه كل أنواع الخصال الحميدة والجليلة. هو خبر الصحابي الجليل عمرو بن حبيب الشهير في التاريخ بأبي محجن الثقفي. وأبو محجن كان صحابيا رضي الله عنه وأرضاه، وقد شهد مع المسلمين يوم القادسية، إلا أن عمر كان قد أمر سعدا أن يحبسه لأنه كان رضي الله عنه مبتلا في أول أمره بالشراب فحبس. فلما سمع صليل السيوف والقتال فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فلما سمعت زوج سعد هذا وما كان لأحد أن يسمع هذا ثم لا يرق قلبه، أطلقت سراحه وأعطته البلقاء فرس سعد رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه غير قادر على القتال لدمل ظهر في جسده وعرق ضرب في رجله فما استطاع أن يركب ولا أن يقاتل. فركب أبو محجن البلقاء وذهب إلى القتال بما عرف عنه من شجاعة وفروسية، فصال وجال وضرب وقتل. وسعد يرى بعينيه ويقول في نفسه الضرب ضرب أبي محجن والضبح ضبح البلقاء وأبو محجن في الأسر، يعني يريد أن يتصور الأمر كيف هو. فلما كتب الله الفرج ورجع سليما عاد حتى وضع القيد في رجليه، فأخبرت زوج سعد سعدا بما حصل منه فقال والله لا أحدك على الشراب أبدا. فقال هو وأنا والله لا أشربها أبدا، فإني كنت آنف أن يقال تركها من أجل الحد، أما الآن فأنا أتركها. وتاب عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ولخبره بقية ولكن سنرويها إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.